كاينز اوف موليسز، قلنا الباور والجندس والانتيكوس كاونت في الزيت والانتيكوس كاونت في الزيت، قلنا كمان ان بيحصل انيميا وقلنا كمان ان الهيموجلوبينوريا ريد كلر ديورال اللي هي الهيموجلوبينوريا، كل ده في الهيموليتيك ديزيز وكنا اتكلمنا على السيكل سي على الكالسيميا واتكلمنا على الجلوكوسيك فوسفيت، وقسمنا الهيموليتيك انيميز الى ثلاثه جروبس، الافكت في السيمبرين قلنا الاسفيروسيتوزيس والالكتوسيتوزيس، قلنا الافكت في الانزيمز زي الجلوكوز فوسفيت دي هيدروجينيز والبايروفيت كاينيز ديفيشنسي، وقلنا ان بعض الحالات ما بتظنش نوصل للدايجنوستيك في حاله الانزيمز بالذات. واخر حاجه اتكلمنا عليها كان الكالسيميا وخدناها ان ديتيلز، وكان بس الوقت ما اسعفناش ان احنا نستعرض سيكل سيل انيميا، قلنا ناخد النهارده سيكل سيل انيميا اهم حاجه بالنسبه لنا سيكل سيل انيميا. اي نعم احنا ريرلي هنا بنشوفها في مصر، لكن بقول لكم كل دول الخليج والسعوديه هتلاقي فيها كتير قوي، اللي ربنا يكرمه ان شاء الله ويسافر هناك هيلاقي حالات السيكل سيل انيميا اتس تو ماتش، مفيش نبطشات عدي لك ال 10 15 حاله في الامرجنسي روم جاي لك بسيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا هيريديتري ديزيز كونجينيتال هيريديتري، الفكره كلها ان هو كومون قوي في منطقه الميدل ايست وبالذات في الجلف كونتريز موجود في امريكا وفي حاجات دي كلها، لكن كومون قوي اللي حالات احنا شفناها كتير قوي في الجلف كونتريز وفي السعوديه العربيه بيقولوا كان كتير جدا لابعد الحدود. طب ايه الباثولوجي بتاع السيكل سيل انيميا؟ ان بيتكون الهيموجلوبين اس، عباره عن 2 الفا و2 بيتا، نفس تركيبه الهيموجلوبين 2 الفا و2 بيتا، لكن في البيتا تشين ترتيب الامينو اسيدز عند الامينو اسيدز نمبر 6 الفالين بيحل محل الجلوتاميك اسيد، ده الباثولوجي بتاعها او الجين الجينوتايب بتاعها، ان الاثنين الفا واثنين بيتا نورمال هيموجلوبين، لكن ترتيب الامينو اسيدز عند نمبر 6 يستبدل الجلوتاميك اسيد، بدل ما هو جلوتاميك اسيد يبقى فالين بيعمل ايه في الخليه ده؟ بيخليه لما بيحصل دي اكسجينيشن للار بي سيز بتبقى الهيموجلوبين سيمي سوليد فبيخلي الشيب بتاع الار بي سيز يتغير سلايتلي من خلي السيرفيس ريجولار، وجدوا كمان ان مع وجود الريجولاريتي في السيرفيس ان بيحصل شويه نوع من انواع الفاسكولايتس في الحاجتين دول بيعملوا له حاجتين، يعني من الدستركشن للار بي سيز مع كتب اكسجينيشن والدي اكسجينيشن يحصل هيموليسيز للار بي سيز، وجات من هنا انها دخلت تحت الهيموليتيك ديزيز الحاجه الثانيه اللي هي كومون قوي والبرزنتيشن بتاعها يعني مش هقول لكم حوالي 90% من البرزنتيشنز اللي هي حالات الفازو اوكلوسيف كرايسيس. السيكل سيل انيميا الكلينيكال بتاعها دايما اربعه كرايسيس، مشهوره قوي انها لها اربعه كرايسيس. الاربعه كرايسيس قلنا اول واحد بالنسبه لنا الفازو اوكلوسيف كرايسيس، بيسموه دايما في او سي فازو اوكلوسيف كرايسيس. الكرايسيس الثانيه اللي هي الهيموليتيك كرايسيس، ان احنا الدستركشن للار بي سيز ويحصل هيموليسيس. الكرايسيس الثالثه عشان نقول برضو ان بريف كده وبعد كده الديتيلز هنتكلم عليهم بالديتيلز، الثالثه اللي هي الابلاستيك كرايسيس، الرابعه اسمها سيكوستريشن كرايسيس، وبعض الكتب بتسميها سبلينيك سيكوستريشن كرايسيس السيكل سيل ديزيز يا جماعه بيبدا ات بيرث، يعني موجود سينس بيرث ساعه ما يتولد الطفل عنده سيكل سيل انيميا، لكن كلينيكالي تبدا المانيفستيشن بعد 6 شهور ريرلي ان تظهر مانيفستيشن بيفور 6 مانثس، قبل 6 مانثس صعب ان احنا نلاقي سيمبتومز، ولذلك في حالات الاكيوت ابدومين قبل ما بيخش حالات الاكيوت ابدومين برضه ملحوظه برضه كنا دايما بحب اقولها دايما ان الاكيوت ابدومين لما يجي حالة الاكيوت ابدومين قبل ما يخش الثيتر بيعملوا له سيكلينج تيست ليه؟ خوفا لا تكون فازو اوكلوسيف ديزيز وعامله لنا زي ما هنتكلم بعد شويه سيفير ابدومينال بين وعامله اكيوت ابدومين. فكان الروتين عندنا في اي حاله سيرجري بيعمل هيموجلوبين سيكل سيل انيميا يعني سيكلينج تيست ويعمل هيباتيتس بي وهيباتيتس سي قبل ما يخش الثيتر لاي حاله سيرجري. فبقول لكم عشان حتى برضه لو هو سيكل سيل انيميا يبقى عارف الهيموجلوبين بتاعه النورمال بتاعه كام زي ما هنتكلم بعد شويه. يبقى دايما قلنا هو مولود كونجيتال عنده سيكل سيل انيميا، لكن السيمبتومز ما بتظهرش الا عند 6 مانثس اول مانيفستيشن بتظهر بالنسبه لنا ساعات هنتكلم قلنا هي اول حاجه بتظهر الفازو اوكلوسيف كرايسيس، وبالذات بتافكت الميتا تارسل وميتا كاربال بون بيسموها داكتيلايتس. داكتيلايتس يحصل انفكشن في الميتاتارسال بون وميتاكاربال بونز، فيحصل سيفير بين في الهاند والفود، ويسموه هاند الفوت هاند فوت سندروم. هاند فوت سندروم داكتيلايتس او هاند فوت سندروم، ده اول مانيفستيشن بيظهر بعد 6 مانس. النقطه الثانيه اللي بقول عليها اللي هي الكرايسس الثانيه اللي هي موليد الكرايسس والسيكويستريشن كرايسس والابلاس كرايسس. خلينا نتكلم دولت ونخلي الفازو كرايسس في الاخر، ان هي هتاخد اغلب الكشن بتاعنا، لان هي دي اهم واحده بالنسبه لنا. ببساطه خالص اول حاجه اللي هي الابلاس كرايسس. الابلاس كرايسس بيحصل ابليزيا في كل البون كل البلاط اليمنتس، ابليزيا في كل البون اليمنتس نتيجه الدستركشن ار بي سيز. بيحصل شويه دستركشن للبليتلتس كمان معاها، والوايت بلاد سيل كاونتس بتقل، فيحصل كومبليت ابلاس كرايسس. البلاستيك كرايس التريتمنت بتاعها بريفلي خالص، بدي بلاد ترانسفيوجن، بدي بلاد ترانسفيوجن. التاني كرايسايت بكتيريا كرايسس، وكومن مش كومن قوي، ريرلي قوي انها تحصل، ودايما تحصل اقل من 10 سنين، اللي هي سبلينك سيكوستريشن كرايس. اول اوف ذا سادن يحصل سيكوستريشن البلاد كله في السبلين، يحصل سيكوستريشن البلاد في السبلين. السيكوستريشن اللي حصل سادنلي في السبلين يخلي العيان يخش مني في هايبو فوليميك شوك، يخش مني في هايبو فوليميك شوك، وزي ما قلت لكم يتعالج كانه هايبو فوليميك شوك. ازاي؟ بفوليوم اكسبانشن، بدي نورمال سلاين، او ادي رينجر لاكتيت، او ادي بلاد. بس هنا لما اصلح البلاد كوريكت البلاد بعمل في حسابي اني ما اعملش فول كوريكشن زي المره اللي فاتت، زي ما اتكلمنا ان انا اصلح هيموجلوبين 12، لا بصلحه ل 9 او ل 10 بس، عشان لو السبلين حصل سكويزنج تاني من الار بي سيز ما يرفعليش هيموجلوبين ابوف 12، ما يزودنيش، ما يعمليش بوليسايسيميا تاني ويدخلني اوفر لود على الهارت. فده عامل في حسابي ان لو حصل كونتراكشن للسبرين وفضى البلاد بتاعه ما يرفعليش الهيموجلوبين على الموضوع، فدايما بنصلحه الى 9 الى 10، لكن ما بنصلحوش ابدا ل 12. يبقى السبلينك سيكوستريشن كرايسس دي الديت كرايسس الثانيه. خدنا الابلاستيك كرايسس، الابلاستيك كرايسس ادي واحده. نمرة اثنين سبلينك سيكوستريشن كرايسس، دي الثانيه. الثالثه الهيموليتيك كرايسس، نحصل نتيجه قلنا الاكسجينيشن والديكسجينيشن، يحصل رابشر للار بي سيز، وبعد شويه يخش في هيموليتيك انيميا، نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. في الحاله دي يا جماعه بس خليكم ملحوظين، لاحظين قوي النقطه دي قوي، لو هيموليتيك كرايسيس والهيموجلوبين نزل معايا لتسعة ما تصلحش الهيموجلوبين، ادي واحد. طب نزل لتمانية ما صلحش الهيموجلوبين، نزل لسبعة ما صلحش الهيموجلوبين، نزل اقل من سبعة اي هاف تو جيف بلاد ترانسفيوشن. لعده اسباب كتير قوي قوي قوي. اول سبب قلناه ان لو في سبلينك سيكوستريشن كرايسيس واديت بلاد وصلحت هيخش مني بعد كده في الهيموجلوبين هيزيد على النورمال، هيطلع على النورمال لو حصل سكويزنج للسبلين، ادي واحده. لو في فازو كرايسيس مع الهيموليتيك كرايسيس بيعمل وورسننج للفازو كرايسيس بالذات اكيوت شيست سندروم، هنشرحه بعد شويه. اكيوت شيست سندروم لو كوليسيستايتس، لو اكيوت ابدومين، او سيربرال ستروك، كل الحاجات دي بتزيد مع البلاد ترانسفيوجن، فيفضل ان انا ما اصلحش الهيموجلوبين اقل من 7. الهيموجلوبين بتاعنا بينزل قلنا من 9 8 7، طالما فوق السبعه دول تجيب بلاد. وتقولنا لعده اسباب، اول سبب ان انا بخاف لا يحصل يكون في سيكوستريشن كرايسيس مع الفازو كرايسيس. في الحاله دي لو اديت بلاد والسبلين حصل سكويز يبقى البلاد هيتفق معايا تاني، بلاد اليمنتس كلها هتتفق معايا تاني، بوليسايسيميا والهيموجلوبين يزيد عن النورمال ويحصل دستركشن تاني للار بي سيز، ادي واحده. الثانيه الحاله الثانيه في حالات الفازو كرايسيس لو اديت بلاد بتورسن ذا كونديشن، زي ما هنتكلم بعد شويه، بتورسن ذا كونديشن، بتزود السيكوستري، بتزود البين في حالات الفازو كرايسيس. ماشي، دي الحاله الثانيه. الحاجه الثالثه اللي قلت لكم عليها ان في بعض الابنورمال هيموجلوبين اللي بتتكون which has affinity very good affinity للاكسجين. يعني ايه؟ يعني يبقى رغم ان هي سبعه لكن بتبقى عامله زي الجماعه بتقول هاي اتيتيود، كان كاري اكسجين مور ذان نورمال، كان كاري اكسجين مور ذان نورمال، فبيبقى كان ليف ويز نورمال لايف والهيموجلوبين سبعه، يعني رغم ان الهيموجلوبين سبعه عايش نورمال لايف خالص. ولذلك كانت قاعدة عندنا عمرنا بندي بلاد طالما الهيموجلوبين لغايه 7، اوعى ندي بلاد الهيموجلوبين 7، عكس الثلاثيميا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات لازم نصلحها لحد 12، لازم نصلحها لحد 12. ماشي، النقطه دي مهمه قوي يا جماعه، مهمه جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم في السلسله الاميه بالذات ما نصلحش الا لا نزل عن 7. ده ذكرني برضو كان واحد ما شاء الله زبون يعني بيشنت عندي. كان البيشنت ده بيجي كل شويه جاي بباظ اوف كرايس. يخش الاب ما شاء الله بدوي خالص بس ما شاء الله ذكي جدا جدا. يخش اول ما يخش اعمل انفستيجيشن يطلع الهيموجلوبين 8. طب يا عم ده بعد شويه هيجي تاني هنديله بلاد. يقول لي لا الدكتور حميده معلمني ما ياخدش اقل من 7. اوعى تديله دم. فاهم الموضوع بالظبط لان الدم هيورسن ذا كونديشن. فكان دايما كده يقول لي لا ما تديش لحد ما تنزل على 7. طب خلاص نديله التريت بتاع وزن كروس كرايس وبعدين اسبوعين ثلاثه ويجي نعيد تلاقيه بقى 7.5. ندي بلاد لا ما تديش. يعني كان ما شاء الله محافظ قوي على ان ممنوع ياخد هيموجلوبين طالما اباف 7. النقطه اللي بقول لكم قايلها وانا بحضر امبارح ان فعلا بعض الابنورمال هيموجلوبينز بتتكون هيموجلوبين ويتش از هاز ا جود افينيتي فور اوكسجين. ودي المعلومه دي اول مره اعرفها المره دي وانا بحضر لكم المره دي ان بيحصل بعض الابنورمال هيموجلوبين مش فاكر هيموجلوبين ايه الاسامي بتاعتهم ايه لكن ابنورمال هيموجلوبين بتتكون هاز ا فيري جود افينيتي للاكسجين. فديت كان كيب ذا بيشنت ليف ويز نورمال لايف ويز هيموجلوبين 7 مش محتاج ل 12 ولا حاسس بفتيج ولا حاسس باكزوستشن ولا حاسس باي حاجه رغم ان الهيموجلوبين 8 و9 و7.5 وعايش نورمال لايف خالص. فمفيش داعي ان انا ادي بلاد ترانسفيوجن. بس وانس اي هاف تو كوريكت النزل بتاع 7 اي هاف تو كوريكت قلنا لحد 10 مش لحد 12. اي هاف تو كوريكت لحد 10 مش لحد 12. ليه؟ خوفا برضه لان يحصل اي مشكله ثانيه للفازو كروس اورسن او خوفا من ان السبلينك سكويزنج ثاني يحصل ويرفع الهيموجلوبين اكثر من 10 زي ما قلناها في المحاضره اللي فاتت. نيجي بقى لاهم اوبجكت عندنا النهارده او هاف سبجكت عندنا النهارده اللي هو الفازو اوكلوسيف كرايسس. ايه اللي بيحصل في الفازو اوكلوسيف كرايسس؟ قلنا ان الار بي سيز نتيجه الريجولار سيرفيس بتاعها نتيجه الاكسجينيشن ودي اكسجينيشن بيخلي الهيموجلوبين سيمي سوليد. فبيحصل الار بي سيز بتتكون مع بعضها شويه مع بعض مع شويه فاسكولايتس موجودين. الفاسكولايتس موجودين بيحصل لي اوبستراكشن للسمول ارتريولز لما يحصل اوبستراكشن للسمول ارتريولز يعمل لي اسكيميا وانفاركشن. ده الباثوفيزيولوجي بيعمل لي اسكيميا وانفاركشن. فين بقى؟ في كل حته تتوقعها. مكتوب عن برضه كومنت قريته عجبني قوي. Any area supplied with blood and nerve supply can occur vasoconstriction. Can happen يعني ممكن يحصل فيها can occur in it vasoconstriction. اي حته بيوصلها blood وبيوصلها nerve supply بتعمل لي vasoconstriction. طيب لما يحصل infarction اول حاجه من علامات الانفاركشن البين. سيفير بين مش مستحيل مهما تتخيلوا ان البين ده بيبقى شكله قد ايه. ده سيفير بين اللي ممكن العيان يضاي من نيوروجينيك شوك من كتر البين. نمسكهم بالتركيز زي ما اتفقنا عشان ما ننساش. هنقولهم بعد كده هنفصل واحده واحده. اول حاجه قلت لكم الميتا تارسل والميتا كاربال بونز اللي هي الهاند والفوت سيندروم. يجي العيان والله شفناها كذا يجي 100 مره يخش ويصوت على اخره من البالم اوف ذا هاند. يبقى الميتا كارسل وميتا كاربال. ميتا كارسل وميتا كاربال ادي واحده. الثانيه بس ده جاي لي سيفير بين باك بين. دي بس بيحصل في الاولد ايج شويه ان يحصل اوبستراكشن للارتري في فيرتبري. فالفيرتبري تبقى مشكله كبيره قوي بيبقى سيفير بين في الفيرتبري. تيجي مثلا في اللونج بونز يشتكي من ليمب او ارم او ليج او اي حته من البونج بونز. ودي برضه تيجي لما يبقى البون مارو يحصل مش هنا بقى الانفاركشن مش للبون للبون مارو نفسه بيحصل اوبستراكشن للبون مارو نفسه. فيحصل انفاركشن انفاركت اريا في البون مارو بيبقى في سيفير بين لو في سيريبرال بين يعمل لي سيريبرال ستروك. لو في جول بلادر يعمل لي كوليسيستايتس سيفير كوليسيستايتس زي ما هنتكلم بعد شويه. لو حصل في الشيست بالمونري سمول بالمونري ارتريولز يحصل لي اكيوت شيست سندروم. كل ده وارد اكيوت شيست سندروم. لو حصل لي في بسم الله الرحمن الرحيم في الابدومين ممكن يمسك جزء اورجنز. لو جه في سبلينيك ارتري الاوبستراكشن ده حصل سيرفي يعمل لي اوتو سبلينيكتومي او اسبلينيا اوتو سبلينيكتومي او اسبلينيا. لو جه في ميزنتريك ارتري او ميزنتريك ارتري او سوفت تيشو بيعمل لي سيفير اكيوت ابدومينال بين. عشان كده قلت لكم من ضمن الديفرنشال دايجنوزس اوف اكيوت ابدومينال بين احط نمره واحد او نمره اثنين فازو اوكلوسيف كرايسيس اوف سيكل سيل انيميا. وشفناها بقول لكم ولا يجي 1000 مره. يخش اكيوت ابدومين تحط ايدك ريجيد تقسم بالعشره ديت بيرفوريتد ابندكس واعمل لي بيرتونايتس. واول ما ياخد التريتمنت بتاع الفازو اوكلوسيف كرايسيس بص تلاقي البين راح والابدومين لاكس وما يفتحش ولا مشكله خالص. جاست فازو اوكلوسيف كرايسيس. حد بيسال حاجه؟ ماشي. فيبقى الباس اوف كرايسيس كان اوكيرد ات اني اريا اوف ذا بودي. كان اوكير ات اني اريا اوف ذا بودي. نمسكهم بالترتيب. اول واحده اللي هي الدكتلايتس. الدكتلايتس قلت لكم ده جاي بسيفير بين في الميتا كاربال والميتا تاسبل هاند اند فوت سندروم ودي ذا موست ايرليست وان. اول واحده تظهر كومبليننج منها. يبقى دكتلايتس ادي نمره واحد. نمره التريتمنت بتاعها. اي تريتمنت كله يا جماعه هيشتمل على ثلاث حاجات. اول تريتمنت دايما ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه نمره واحد بين كيلر او انالجيزيا تبدا من الانالجيزيا زي ما هنتكلم بعد شويه او ناخدها بالمره دلوقتي عشان ما ننساش. الانالجيزيا يا جماعه ادي انالجيزيا. الانالجيزيا بيقسم البين الى 7 ديجريز. تخيلوا بيقسم البين الى 7 ديجريز. الاول يبقى مايلد بين فهندي في المايلد بين اسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول 10 ل 15 مللي جرام بير كي جي. ده الفيرست ديجري. يبقى اسيتامينوفين فيرست ديجري 10 ل 15 مللي جرام بير كي جي في كل حالات الفازو اوكلوسيف كرايسيس للتريتمنت اوف بين. ادي واحد. نمره اثنين وجدوا ان لما بيحطوا الكوديين على اسيتامينوفين او باراسيتامول بيزود الانالجيزيك باور بتاعته. فهو اللي هي كومبينيشن باراسيتامول مع الكودافين او الكوديين. كودافين او الكوديين الاثنين ممكن يعملوا يزودوا الانالجيز. زي ايه؟ عندنا هنا في مصر حاجه اسمها بايرافول. بايرافول سبوزيتوري. بايرافول سبوزيتوري ده الوحيد بالنسبه للانفانسي. لكن في التشيلدرن ممكن تدوا الابيمول اكسترا والبنادول اكسترا الحاجات اللي فيها كلها كافيين مع باراسيتامول او كوديين مع باراسيتامول. وفي كافامول وفي كافامول وابيمول اكسترا وبنادول كل الحاجات ديت مور انالجيزيك مور بوتنت انالجيزيك عن الباراسيتامول لوحده. دي بقى ده لاين 2 او المرحله الثانيه من البين. المرحله الثالثه من البين بيلجا فيها ودي المرحله الثالثه بيبقى يلجا فيها الى المورفين والبيسيدين. بيلجا فيها المورفين والبيسيدين بس في الحاله ديت ماست بي هوسبيتالايز. لازم يبقى هوسبيتالايز. ما ينفعش اديله تريتمنت اوت سايد ذا هوسبيتال. لازم يبقى هوسبيتالايز. بدي المورفين 5% الى 1/10 5% الى 1% حتى مكتوبه كده 5% الى 1% واستغربت ان احطها بهذا الوضع 5% الى 1% مللي جرام بير كي جي بير دوز. قال لك بندي ما تديش اكتر من انتر من 2 دوزز اكتر من 2 دوزز. ليه؟ بيقول لك لان ممكن يبقى الليت افكت بتاعها بتاخر شويه وتبقى انت اديت دوز زياده عن النيدد عن النيدد. يبقى بدي 5% الى 1% مورفين 2 دوزز واستنى. يعني ادي 1 دوز واستنى شويه ولو السيل ان بين بدي انذر دوز قبل ما ادي انفيوجن. هو ما بيفضلش حكايه المورفين انفيوجن دي خالص. يفضل ان اديها بولس دوز كل شويه. فبيدي 2 دوز ويستنى شويه. دي المرحله الثالثه. المرحله الرابعه بيقول لك اللي هي بقى بيبقى البين بدا حاجه من اثنين يا اما بيزيد اكتر يا اما بدا يحصل ريجريشن للبين. والريجريشن للبين موجود بقى في المرحله السته والسبعه يحصل ريجريشن للبين والبين يبقى يتاكد. دي المرحله السته والسبعه. لكن اصعب مرحلتين بالنسبه لي اللي هم الثالثه والرابعه والخامسه اللي هم بيقول لكم البين يا اما يوصل للماكسيمم. وفي الحالات دي بنستعمل زي ما اتفقنا قلنا المورفين. النوع الثاني النو بين. سمعتوا عن النو بين؟ النو بين نوع من الانالجيزيا موجود قوي بعيدة عن السايد افكت بتاعت البيسيدين والمورفين لكن اسمه نو بين بالبي. لو كتب نو بين بالبي ده عباره عن ديكلوفيناك صوديوم. لكن النو بين ده فيري جود انالجيزيك قريب قوي من المورفين بس كونترا انديكيتد في حالتين اثنين بس في اليانج انفانسي. ادي واحد. وممنوع يا جماعه خالص في الليبر اندكشن بغير المورفين والبيسيدين لان بيعمل لي ديبريشن للسي ان اس زي ما هنتكلم على النيونيتس. ومالوش انتيدوت زي المورفين والبيسيدين اللي هو النالورفين مالوش انتيدوت. فالنوبين ممنوع. لكن هو بيستعمله في حالات للتشيلدرن اللي اكتر من 10 سنين. ده الدراج الثالث اللي بيستعمله غير المورفين. نعم. ريدكشن اوف بين يعني عشان ريليف البين، يعني يستعمل بدل المورفين والبيسيدين اسمه نيوبين او نيوبين. بالبي بالبي بوي جاي من بوي مش من البن، بي من بوي، بي من بوي، نوبين. بقول لك ده طبعا اكسبنسيف ويتباع تقريبا الحقنه ب 30 جنيه، بتبقى جايه كده لوحدها كده سيبريت انفكشن، وبيبقى صاير لك بيطلعوها بحساب شديد نوبين. بس قلت لكم بس باي ذا واي ممنوعه في الليبر، في الليبر بالذات لان بتعمل لي ديبريشن للسي ان اس في النيونيس، وممنوعه قلت لكم في الانفانسي لانها بتبقى ملهاش معرفش اوقف الافكت بتاعها. لكن المورفين والبيسيدين له انتيدوت ممكن اديله اوقف الافكت بتاعه، اوقف الافكت بتاعه ده النوبين. فهو ايا كان يعني انا بقول لكم السبع مراحل لان هو شرحها كده، لكن الفكره كلها ان انت ما تبداش سترونج مع الانالجيزك، ابدا بالاسيتامينوفين وبعد كده الاسيتامينوفين مع الكوديين، بعد كده بالمورفين او البيسيدين، وبعد كده ابدا بالنوبين لو كان العين كبير شويه، وبعد كده بيقول لك اصبر شويه لان بعد شويه ممكن يحصل ريجريشن للبين. لو استمر البين يو كان جيف انذر دوز اوف مورفين او بيسيدين. لكن الفكره كلها ان بقول لكم مستحيل مهما اوصف لكم العيان بيبقى جاي ميزرابل ازاي وجاي في اكيوت بين ايا كان البين موقعه. بص العيان بيبقى كراينج وشوتنج من البين ميزرابل، فعلا طفل بيتالم الم شديد قصادك وانت مش عارف تعمل حاجه خالص قصادك. يبقى قلنا اول حاجه ان انا ريليف البين، ريليف البين باي انالجيزي، ادي نمره واحده. نمره اثنين كنت بقولها بشرحها دايما المره اللي فاتت ريهايدريشن، لا هي مش ريهايدريشن، خلي العيان ويل هايدريتد. معلش انا بصلح كلامي اهو، خلي العيان ويل هايدريتد. ليه؟ لان الديهايدريشن وجدوا انها 10% من البريستيتنج كوز، 10% من البريستيتنج كوز ان يحصل يكون عنده ديهايدريشن فيزود الفازو كوز، يزود البوسيبيليتي بتاعت الفازو كوز. ولذلك لازم العيان ويل هايدريتد اداله انترافينوس فلويد بس على المينتننس العادي، ما بعملش ريهايدريشن، لا هو هايدريتد صحيح بصلح الهايدريشن بتاعها مش ديهايدريشن، خليه ويل هايدريتد سواء كان اورال او كان انترافينوس فلويدز، انترافينوس فلويدز. دي الحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه بالذات في حالات البون لو كان ميتا تفرسل او بيتا كاربل او لونج لونج بون او هيد اوف ذا فيمر او شافت اوف ذا فيمر او شافت اوف ذا تيبيا، في الحالات دي لو حصل انفكشن السستبيليتي للاوستيومايلايتس عاليه جدا جدا جدا. ففي الحالات دي اي هاف تو ستارت انتيبيوتكس، اي هاف تو ستارت انتيبيوتكس، لازم ابدا انتيبيوتكس. وحاجه بتشتغل على الستاف نيمونيا على النيموكوكان، على النيموكوكان لازم حاجه بتشتغل على النيموكوكان. اللي قريته امبارح اللي اقول لك دايما بيستعملوا في الوصف الفطريس حاجتين اتنين بس، تو دراجز اللي مكتوبين امبارح، السيفوترايكسون، السيفوترايكسون اللي هو السيفاكسون او روسيفين، ادي واحد قلنا الدوز بتاعته ده من 50 الى 75 مللي جرام، والسيفاروكسين اللي هو سكند جنريشن يقول لك ده ذا بيست وان تو بي يوز ان فازو كوسكريسس او في حالات الاوستيومايلايتس او في اي حاله انفاركت اريا مع مع الفازو كوسكريسس اللي هو سيفاروكسين اللي هو اسمه عندنا في مصر زينات. زينات الدوز بتاعته قلنا في الانجكشن 50 الى 100 مللي جرام بالكي جي، لكن في الاورال طبعا احنا ريرلي قوي نستعمل اورال في الحالات اللي زي ديت 10 ل 20 مللي جرام بالكي جي، 20 مللي جرام بالكي جي، دول ذا موست افكتيف انتيبيوتكس في حالات الفازو كوز كرايسس. يبقى الفازو كوز كرايسس في اي منطقه ثلاث حاجات، ثلاث حاجات. اول حاجه ريليف البين، خليه ويل هايدريتد، ادي انتيبيوتكس. وده اللي كنا بنعمله طول ما احنا في السعوديه، كنا بندي انترافينوس فلويدز وبندي انالجيزيا، واخر حاجه ثالث حاجه بندي انتيبيوتكس. ودايما كنا بنبدا كان هناك اسمه زيناسيف، لكن هنا اسمه زينات، زيناسيف او الزينات. وقلنا الماده الفعاله السيفاروكسيم، السيفاروكسيم، سيفاروكسين. نيجي المرحله بقى الحاجه اللي بقى دي قلنا الداكتلايتس اللي هو الاكيف هاند فوت سندروم، ادي واحده. طب الثانيه، الثانيه اللي هي الاكيوت تشيست بين، اكيوت تشيست بين او اكيوت تشيست سندروم، تشيست سندروم برضه الاكشوال كوز مش عارفينه، الاكشوال كوز مش عارفينه، لكن بيقولوا ممكن يكون انفلتريشن في اللنج من البوليسايسيميا عمل شويه انفلتريشن للنج، ادي واحده. ناس تقول لك لا ده نتيجه البالمونري ارتري انفكشن سمول ارتريوس بالمونري، فيحصل هايبوكسيا ويحصل ديستريس ويبقى سيفير شيست بين، سيفير شيست بين. عندي نمره اثنين برضه الاكشوال نون از انون، لكن الفكره كلها ان هو في حالات الاكيوت شيست بين بيقول لك دونت جيف بلاد، اوعى تدي بلاد لان هيزود ورسنينج ذا كونديشنز الموجوده في الشيست بين. امال هتدي ايه؟ هندي اكسجين وهنريف البين وهنعمل هايدريشن وهندي زي ما اتفقنا الانتي بايوتكس. وبيقول لك هنا في الحالات دي ممكن تكون نيمونيا انفلتريشن باي انفكشن انفلتريشن يا انفكشن باي انفلتريشن باي انفكشن بالنيموكوكاي او البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي برضو. وفي الحالات زي ما قلت لكم بيديها بيعالجها على انها نيمونيا بيعالجها على انها مبني ويحط اهم ايتم معايا الاكسجين معايا عشان ما يحصلش هايبوكسيا عشان ما يحصلش هايبوكس. ده الاكيوت شيست بين اكيوت ابدومينال بين. بقول لكم دي اللي انفرادد اوف اس يعني الواحد شافها كتير جدا جدا اكيوت ابدومينال بين وما بتتعداش الثلاثه اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هو الانترافينوس فلويدز والانالجيزيا والانالجيزيا والثالثه الانتي بايوتكس والانتي بايوتكس. وقلت لكم قبل ما ندخله للسيتر اعمل سيكلينج تيست. اوعى تنسى النقطه دي ما تقولش ده ابندسايتس ما تقولش ده بروتونايتس. اعمل سيكلينج تيست لو طلع بوزيتيف توقع ان يكون فازو اوكلوزيف كرايسيس في او سي فازو اوكلوزيف كرايسيس. الحاجه اللي ممكن تحصل برضه زي ما قلنا ان يحصل كوليسيستايتس. طب الكوليسيستايتس هعمل الترا سونوجرافي. لو الترا سونوجرافي بينت انها كوليسيستكتومي وفي جزء فركت فيها يقول لك بيتر تو دو كوليسيستكتومي افتر امبروفمنت بعد ما يتحسن العيان احسن انك تعمل كوليسيستكتومي. ده لو جت كوليسيستايتس. طيب لو جت في السبلينيك ارتري قال لك لو حصل او عفوا لو جت السبلينيك ارتري بيعمل اسبريني عادي خالص. لكن بيقول لك لو حصل ريبيتد اتاكس بعيد عن الموضوع شويه صغيرين بس ملحوظه جت برضه في دماغي لو حصل ريكرنت اتاك او سبلينيك سيكوستريشن كرايسيس بيتر تو دو سبلينيكتومي. احسن حاجه تعملها انك تعمل سبلينيكتومي. لو ريكرنت سبلينيك سيكوستريشن كرايسيس يفضل عمل سبلينيكتومي ده بالنسبه للسبلين. لكن قلنا بعض الاحيان بيحصل اوتو سبلينيكتومي لو حصل اوبستراكشن للسبلينيك ارتري. الحاجه الرابعه برضه اللي تهمنا قوي قوي سيربرال ستروك. سيربرال ستروك يحصل انفاركشن في اريا في البرين فاركشن اوف اريا اوف ذا برين. دي انا ما شفتهاش بصراحه ريلي دي اول انا شفتها لكن هو امبارح عامل ستريس قوي عليها لسه بتبان في بعض الحاجات كتير لكن اي نيفر سين سيربرال ستروك. برضه كونترا انديكيتد ان ادي بلاد ترانسفيوجن في حاله السيربرال ستروك. بيقول لك اوعى تدي بلاد في حالات السيربرال ستروك. امال هتدي ايه زي ما اتفقنا نفس الكلام السيفوتراكسون والسيفاروكسين وبالذات اختار دول ليه؟ يقول لك كان باس البلاد برين بارير. ففي حاله حصل انفكشن في المننجايتس او حاجه زي كده او الانفاركت اريا او حصل انفكشن نتيجه اللايبلتي الانفكشن في السيكل سيل انيميا فبيقول لك دول احسن دراج تستعمل اللي هو السيفوتراكسون والسيفاروكسين. النقطه الثانيه بيقول لك ما تديش بلاد ما تديش بلاد اوعى تدي بلاد ده في الستروك. نمره اربعه اللي هو الريجيمنت اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الانالجيزيا والهايدريشنز والانتي بايوتكس ده اللي احنا بنقول عليه بالنسبه للسيريبرال ستروك. بس بيقول لك لازم تيش الفازر والمذر ان في كل الحالات دي كلها لازم تيش الفازر والمذر على ان الكومبليكيشنز دي كلها ممكن تحصل. كل الحاجات دي كلها ممكن تحصل. الحاجه برضه المذكوره البيريابيزم. البيريابيزم بيقول لك سستيند انوونتد erection of the penis sustained unwanted erection of the penis بيبقى severely painful severely painful. يقول لك لو قعد اكتر من 2 hours you have to interfere. لو قعد من اكتر من 2 hours you have to interfere. لكن بيقول لك هو spontaneously will be relieved spontaneously will be relieved. طب الانترفيرنس ازاي؟ يقول لك بنعمل aspiration of blood من الكربورا او بيدي intrapineal ادرينالين انتربرينيل ادرينالين. بس بيقول لك دونت انترفير باي ادرينالين اكسبت افتر 4 6 اورز. طب ما فيش امبروفمنت بيعملوا شنط اوبريشنز وفي نوعين من الشنط ماينور شنط وبيج شنط. ماينور شنط وميجور شنط والاثنين بيقول لك لهم كومبليكيشنز كتير جدا جدا. بيقول لك افويد ان انت تعمل الشنط دي ليه في حالات البيريابيز. البيريابيز من الاولى واحد لو قعد 2 اورز فيما فوق اي هاف تو انترفير. لكن 2 اورز بيقول لك هتريليف لوحدها والسبونتينيوسلي ريليف لكن اكتر من ساعتين لازم انترفير بالميديكيشن. وان بيعمل ايه؟ من الكربوره بيسحب بلاد بيدي ادرينالين بيسحب بلاد وبيدي ادرينالين عشان يعمل يوقف البريابيزم السيفير. بيبقى سيفيرلي بينفول سيفيرلي بينفول. اي نيفر سين ات بس اي هيت سم بادي او سم يعني سم كوليجز قالوا لي احنا شفناه بيبقى سيفير سيفير بين يعني البيشنت شاوتنج من كتر البين. ده البريابيز. وقلنا اتكلمنا على الكوليسيستايتس اتكلمنا على التربل ستروكس اتكلمنا على الشيست اتكلمنا على البون. البون زي ما قلت لكم بس بنخاف قوي من حكايه الاوستيومايلايتس ولذلك كنا دايما روتينلي لما بيجي في لونج بون او فيرتبرا اي هاف تو دو ان اكس راي. ليه اكس راي؟ عشان اكسكلود انها تكون اوستيومايلايتس. ماشي يا جماعه. يبقى داكتلايتس ادي واحده اللي هي ميتاتارسال ميتاكارب بون هاند فوت سندروم. نمبر 2 سيربرال ستروك اكيوت شيست سندروم اكيوت ادومين. والغريب برضه انه مش عارف امبارح مش متكش على الاكيوت ادومين خالص ذكرها كده باي ذا واي. لكن كلينيكالي انا شفت الاكيوت ادومين اكتر حاجه هي واللونج والشورت بونز. وبعدين قلنا اللونج بونز والهيد اوف ذا فيمر اللي جايب بهيب جوينت رهيب وشفناها كتير قوي يجي جاي مش عارف يمشي بيعرب الهيب جوينت بايظ خالص. ولذلك بيقول لك بيستعمل حاجات يعني ايز بحيث تساعده ان هو يقف عليها وما يحملش عليها خالص خوفا من الانفكشن يحصل له فراكشر ولا حاجه. فبيخاف قوي من الهيد اوف ذا فيمر وبيحتاج طبعا اورثوبيدكس كونسلتيشن. لازم تستدعي حد اورثوبيدك يشوف الاكس راي معاك ويسبورت معاك في التريتمنت وقلنا الاكيوت كوليسيستايتس وقلنا الاكيوت ابدومين وقلنا السيربرال ستروك. كل الحاجات دي ممكن تحصل ولك لازم تدي فكره للفاذر والماذر او البيرنتس عن الباثولوجي بتاع الديزيز. لو جه ببين في الهاند تعمله كذا تجيبه على طول. لو جه ببين في الباك في الهاند في الشاف في الفيل في الهيب جوينت في بيقول لك كان افكت الجوينت بس فيري رير ان افكت الجوينت. لكن دايما في اللونج بون اكتر حاجه كومون قوي برده غير اللونج بون الهيد اوف ذا فيمر. وقلت لكم اللي انا شرحتها قبل كده ان هو بيحصل انفكشن في جزء من الهيد اوف ذا فيمر. نعم الله ينور عليك. ميزنتريك ارتي سمول ماتريولز في الميزنتريك عمل جزء انفكشن في الميزنتري او في الفلوب اوف ذا انتستين. فيري بقول لك فيري بين سفير بين مستحيل. بقول لكم والله يا جماعه انا شفت ولا يجي 1000 حاله هتحط ايدك على الابدومن تقسم ان دي بروتينايتس. بروتينايتس مش ابنزايتس بروتينايتس بيرفوريت ابندكس وعامل بروتينايتس. اول ما ياخد الانترافينوس فلويدز والانالجيزك تبص تلاقي بقت لاكس ومفيش مشكله خالص. ولذلك بقول لكم دونت ميس ذا دايجنوزس. جزاكم الله خير. صححوا النقطه دي قوي. لو ربنا اكرمكم سافرتوا هناك اوعى تشخص حاله اكيوت ابدومن قبل ما تعمل سيكلينج تيست. سيكلينج تيست بدي انزيزك ودي انتي بيوتكس عشان ما حصلش انفكشن الفاكت اريا. بعد شويه بيبقى خلاص البين بي ريليف. بس بيحصل لي بقى ايه الكوميونيكيشن بتاعت اللي حصل زي السيربرال ستروك بيأفكت البرين. بيبقى الفاكت اريا في البرين ممكن تسيب لي حاجات معايا عشان باريسز باراليسز اي حاجه بقى هتسيب لي ريمننتس موجوده. في الكوليسيستايتس قلت لك برضه بيبقى سسبكت ان هي بيبقى عامل الفاكت اريا في الكوليسيستايتس. ولذلك ينصح بالكوليسيستايتس. في البون بيتوقع ان الفاكت دي هيحصلها ايه؟ اوستيومايلايتس. اللنج بيتوقع ان يكون حصل انفاركت اريا انفكشن يحصل له نيمونيا وانفكشن او شيست او انفكشن في الشيست. فليدي انتي بايوتكس يعني الانتي بايوتكس هنا غرضه ان انا اعالج الحته الانفاركت وامنع الكومبليكيشنز اللي هتحصل بعدها على قدر المستطاع الموضوع يا جماعه معقد قوي لكن انا بصراحه اي تراي تو سمبليفايد ات. يعني حد وصل يعني عنده اي اسئله الاول قبل ما نتفاهم الموضوع ده يا جماعه؟ المفهوم بصراحه جميل لان فعلا مهم قوي قوي قوي بالذات انتوا ربنا يكرمكم ان شاء الله هتبص لها اللي سافر السعوديه واللي سافر الخليج والكويت والحاجات دي كلها كتير جدا جدا هناك منتشره قوي قوي قوي. ولو مش هتتخيلوا كنا في الشيفت الواحد الثمان ساعات يجي لي اربعه خمسه حالات سيكل سيل انيميا. اثنين ثلاثه منهم اكيوت ابدومين او اكيوت هيد جوينت او اكيوت يعني كل ده خلاص. اللي مش منتشر خالص بصراحه السيرفر ستروك رغم ان هو على امبارح في على النت بيتكلم عليها قوي. الغريب انه بيتكلم عليها في الاي ميديسن لكن في نيلسون مش ذاكرها برده مش عامل ستريس عليها قوي زي الاي ميديسن. ودي برده كانت حاجه غريبه قوي. نيلسون متكي قوي على الفريابيزم ومتكي على اللونج بون والشورت بون والاسبلينيا والكوليسيستايتس لكن هو متكي قوي في الاي ميديسن على السيربر ستروك اللي بتحصل في امريكا كتير. لكن اوف ماي اكسبيرينس زي ما قلت لكم انا ما شفتهاش كتير قوي يعني شفتها قوي قوي البين بيجي في الهاند والفوت وفي اللونج بونز وفي الهيب جوينت وفي الباك في اي حته في الباك. بس تلاقي الور باك تبص تلاقي جايب سيفير بيت بوك شاوتنج ومحني خالص ومش قادر يتحرك الحاجات دي بقول لك بتبقى ميزربل فعلا. لو شفتها بتحس ان انت واقف قصاد العيان مش عارف تعمل له حاجه اه لازم لازم السيكلينج تيست تعمل على روتين مع الكوبيت ادمنز في المناطق اللي احنا قلنا كوميا اوي، وان كان يفضل حتى في مصر، لان في هنا عندنا سيكل سيل انيميا، يعني انا اعرف فاميليز عندها سيكل سيل انيميا. محدش بيعمله خالص. للاسف للاسف ما حدش بيعمله خالص. كان روتين سيكل سيل والهيباتايت والحاجات بقى بتاعتنا والهيباتايتس بي والهيباتايتس سي والاتش اي في. روتين قبل ما اخش العمليه. ليه؟ عشان الجراح اللي داخل يبقى عارف ان العيان ده عنده هيباتايتس بي او عنده هيباتايتس سي او قبل ما يخش. وكان برضه روتين يا جماعه في الاكيوت ابدن ملحوظه برضه من جزاك الله خير اللي ذكرتني عليها. كان ملحوظ اي انفنت او تشايلد من داخل عنده اكيوت ابدون يبعت للبيدياتريشن يقول له شوف لنا في فوليكولار فونسلايتس ولا لا. ليه؟ لان الاكيوت فوليكولار دايما بتحصل لها بتحصل مع الابزوربشن بتاع التوكسن تعمل ميزنتريك لينف ادنايتس تعمل لك سيفير اكيوت ابدون. فكان اول ما يلاقي تونسلز عليها فوليكلز يقول لك لا دي مش اكيوت ابدون دي تونسلايتس. لحد ما ندي تريتمنت او ادي له اوكي ان هي ديت شور ابدومي اكيد ابدومي مش مش مش مش من التونسلايتس. يعني عشان كده بقول لكم التونسلايتس كان بي ديفرنشيت في الاكيوت ابدومي من عشان من الانتريك لينف ادرانس. كان لما يلاقي ثروت كونجستد او فوليكولار تونسلايتس يقول لك لا استبعد لي الاول ان دي تكون كونسلايتس. فلازم استبعدها له وادي له تريتمنت ويقعد اوبزرفيشن 48 ساعه وادي له تريتمنت واشوف وبعد كده هو سيرجيكال انترفيو. فكنا برضه دي ملحوظه برضه مهمه قوي كنا بنطبقها براكتيكال خالص قبل اي جراح. كان الله يمسيه بالخير كان واحد اسمه حسن نصر كان اشهر سيرجن في جده كلها. كان جي اي تي رهيب كان ما شاء الله جي اي تي بس وواخد كمان منطقه الريكتم بالذات كان ريكتال سيرجن ريكتال سيرجن مش هتتاقه. كان بيخش يعمل 40 هيمورويدز وحاله واحده بس مثلا لاب كولسيستكتومي 40 هيمورويدز بالظبط. كان بتقعد اربع يعني خمس دقايق معاه. كان بيعملها انفراريد كتري وكان الكرنس ريت عالي كتير بس يقول لك احسن من الكرنس ريت ان انا انترفيس بيعمل بس دايليتيشنز وانفراريد كوتري. فكان الليست بتاعته دايما الفيكتور. وكان مره بقول لكم كذا حاله يجي ما رضاش يخش خالص الاكيوت ابدمن الا لما يبعت ديفرنشال دايجنوز كويس قوي قوي قوي. وكان كان افيشنت قوي يا جماعه قوي قوي كان افيشنت قوي قوي قوي بصراحه. واحنا عندنا هنا ناس ما شاء الله برضه ناس سيرجنت افيشنت قوي قوي بس مشكلتنا ان زي ما قلت لكم احنا ما بنتعرضش كتير قوي لحالات الشكل شيل قوي. لازم سيكلينج تيست مطلوب قوي في حالات الاكيوت ابدومين. النقطه الثانيه الدايجنوز بتاع سيكل اسيل انيميا قلنا اهم حاجه بالنسبه لي اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اعمل الهيموجلوبين الكتروفوريس. هلاقي الهيموجلوبين اس موجود في الكتروفوريس هعمل هيموجلوبين اس هيموجلوبين الكتروفوريس هلاقي فيه الهيموجلوبين اس موجود. دراج جديد ما اشتغلتش بيه لكن مكتوب على النت ان ده بيقول لك ده المستقبل بتاع السيكل اسيل انيميا ان هو الهيدروكسيوريت. الهيدروكسيوريت ايه الفانكشن بتاع الهيدروكسيوريت؟ قال لك ان هو بيحول بيزود البرودكشن اوف هيموجلوبين اف على حساب الهيموجلوبين اس. يعني يخلي الهيموجلوبين اف يطلع من مكان الهيموجلوبين اس. ففي الحاله ديت ما يحصلش سيكوستريشنز او ما يحصلش سيكلينج او ما يحصلش الفازو كروسف كرايسس بتقل قوي قوي معاها. يبقى اول دراج طلع ولسه اندر انفستيجيشنز بيقول لك كل اللي لسه الحالات بتتعمل على الادلت ولسه في البيدياتريكس اندر انفستيجيشن لسه بيتعمل تحت البحث اللي هو الهيدروكسيوريت ويتاخد على 20 ملي جرام بير كي جي انكريزنج اوف 5 ملي جرام بير دوز بير دي عفوا يعني يعني يدي على 20 ملي جرام بير كي جي ويزودهم 5 5 5 لحد ما يوصل لليفل ان امبروف ان ما يحصلوش فازو اوكلوسيف كراش ما يحصلوش فازو اوكلوسيف كراش. ادي واحد. نمره اثنين قال لك الاند يعني او الفاينل تريتمنت البون مارو ترانسبلانتيشن السكسس ريت دلوقتي بتقول لك 84% السكسس ريت بتاعه 84% الفيلير ريت 16% الفيلير ريت 16% ده البون مارو ترانسبلانتيشن. لكن احنا قلنا وجدنا ان الكوست بتاعه على ما سمعت بيتكلف 75000 دولار 75000 دولار الكوست بتاعه عالي قوي قوي قوي. لكن ده الناحيه الفكره الثانيه السيكل سيل انيميا قلت لكم برضه يعني حسب الاماونت الموجوده في السيكل يعني الهيموجلوبين اس اللي موجود في البودي هل هو 6% ولا 10% ولا. لكن السيكلينج سيكلرز بقى بيبقى فيري هاي فيري هاي يعني في ماينور وفي ميجور لكن في الغالب بيبقى كلهم ميجور الا قليل قوي بيبقى بعضهم بيبقى ماينور قوي ما بيبقاش عندهم سيمتوز واضحه خالص غير ان انت تعمل سيكل تيست تلاقيه بوزيتيف تلاقيه بوزيتيف. ده بالنسبه للسيكل سيل بقول لكم الاي انفراد يعني شفتها حالات كتير جدا جدا لكن انتوا هنا ريلي انه هتشوفوها. لكن انا شفت هنا في مصر كتير قبل ما انزل بس كانت ريلي قوي يعني يعني كل 15 حاله ثلاسيميا تشوف حاله او حالتين ثلاسيميا. الحاجه اللي بتبقى هي كوباين بقى اللي هي السيكل ثلاسيميا يبقى الهيموجلوبين هيموجلوتوفيز بيحتوي على الاثنين، على الـ على الـ على الثلاسيميا والسيكل سيل هيموجلوبين والسيكل سيل انيميا، الاثنين بتبقى الاثنين موجودين مع بعض، تبقى ميزرابل بقى حالات بقى ميزرابل، يبقى جاي يجي لك مره بافز اوكلوسيف ويجي لك مره بهيموليسيس. الهيموليسيس رير قوي في السيكل سيل انيميا، رير قوي في السيكل سيل انيميا، لكن في الثلاسيميا تتخيل بقى ده بقى عنده سيكل ثلاسيميا، سيكل ثلاسيميا يبقى عنده يجي له ميلتك اتاكس كتير جدا، والبافز اوكلوسيف كريسيس بتيجي له كتير جدا برضه من السيفير بين، بيجي له كتير جدا جدا قوي من السيكل سيل انيميا، ودي كحالات موجوده وبنشوفها كتير برضو اللي هي السيكل ثلاسيميا. وغريبه بقى برضه في مصر السيكل ثلاسيميا اكتر من السيكلينج لوحده، السيكل ثلاسيميا اكتر من السيكلينج لوحده، السيكل الانيميا اقل من السيكل ثلاسيميا. ماشي، موضوع السيكل الانيميا بصراحه انا بحب اشرحه بالتفصيل، انت ما شفتهوش ونادرا ما هتشوف حاجه، ولو شفت حاله اعمل ستريتش على البوينتس اللي انا اتفقنا عليها النهارده بامر الله تعالى، ان هي البين اهم حاجه. النقطة الثانية زي ما قلت لكم ما تصلحش، الهيموجلوبين خطر قوي ان انا اصلح الهيموجلوبين لو اقل من اذا نزل عن 7، ولو صلحته صلحه ل 10 بس ما تصلحوش ل 12، ولو صلحته عشان خاطر ما يعملش ورسن الفاز كرايسيس. الابلاستيك كرايسيس قلنا بندي بلاد ترانسفيوجن برضه ما بصلحش ل 12 بصلح ل 10 بس. اللي هي السترينك سيكوستريشن كرايسيس قلنا اتفقنا ان انا ادي عليك على انها هايبوفوليميك شوك، ولو اديت بلاد اخليني برضه حريص ان انا ما اعملش بول كوريكشن خوفا للسبلين يحصل سكويزنج للسبلين ويزود لي البلط تاني في البريفرال سيركيليشن او في البريفرال سيركيليشن. ده بالنسبه للسيكل سيل انيميا. طبعا المعلومات فيه بقول لكم انا امبارح بقرا لقيت معلومات كتير جدا جدا مش مستحيل يتم حصرها، لكن انا قلت لكم انا بسطتها لكم ببساطه خالص وقلت لكم الموست كومن برزنتيشن اللي بتيجي بيها، لكن فعلا لما تخش عليها تبص تلاقيها داخل السيربرال ستروك خد واخد فيها يجي 3 4 صفحات، الاكيوت كوليسيستايز واخد فيها 3 4 صفحات، الدكتلايتس والبريابيزم واخد برضه صفحتين ثلاثه، يعني حاطط كتير قوي قوي، لكن انا بحاول ابسط لكم الموضوع عشان ما تتعقدش من وسيله الالسنه الانيميه، لان بقول لك هتبقى انفرنت ايد لو ربنا كرمك سافرت اي دول من دول الخليج او الدول العربيه. ايه؟ ايوه كويس انك ذكرتينا بيها. بلاد اكستشينج يا جماعه هو المشكله ايه؟ ان في سيكل هيموجلوبين في البلاد. مشكله المندمر تريتمنت في حالات السيكل سيل انيميا ان هو عايز يقلل نسبه السيكل هيموجلوبين اللي موجود في البلاد، فبيعمل ايه؟ بيعمل اكستشينج ترانسفيوجن. اكستشينج ترانسفيوجن عندنا تو تايبس اوف اكستشينج ترانسفيوجن، سؤال جميل بصراحه. تو تايبس اوف اكستشينج ترانسفيوجن، اول اكستشينج ترانسفيوجن اللي احنا عاملينه كويس قوي اللي هو في النيونيتلز في حاله الهايبر بيليروبينيميا، لما الهيموجلوبين يزيد عن 25 في اي وقت او يزيد عن 20 في البريماتيور اي هاف تو دو اكستشن ترانسفيوجن. خد المعلومه دي عندك، كميه البلاد في الانفانسي، في الانفانسي او في الشايلد بتساوي 80 في البودي ويت، دي كميه البلاد في البودي ويت 80 في البودي ويت. طفل 10 كيلو يبقى البلاد عنده قد ايه؟ 80 في 10 800، يبقى كميه البلاد بتاع الجسم كله 800. طفل 50 كيلو بتاع ده 30 كيلو 30 في 80 ب 2 لتر ونص تقريبا، 2 لتر و400 تقريبا، 2 لتر و400 ديت كميه البلاد. لما باجي اعمل اكستشينج ترانسفيوجن في حالات الهايبر بيليروبينيميا بعمل حاجه اسمها دبل اكستشينج ترانسفيوجن. يعني ايه دبل اكستشينج ترانسفيوجن؟ بحسب كميه البلاد يعني 80 في البودي ويت 80 في 2 في البودي ويت. ليه دبل اكستشينج؟ عشان نقلل البيليروبين بنسبه التلت. ليه؟ لان هشيل هدخل كميتين بلاد واشيل كميه واحده بس، يبقى بينزل الهيموجلوبين للتلت، للتلت يعني لو كان 30 هينزل ل 20، بينزل للتلت تقريبا على ما انا متذكر. ماشي، فهي ده الاكستشينج. في نوع ثاني من الاكستشينج اللي هو بيسموه بارشال اكستشينج، ان انا اعمل اكستشينج ب 1 فوليوم اوف بلاد يبقى 80 في البودي ويت على طول. اجيب طفل مثلا سين هو 15 كيلو، 15 في 80 ب 1200، فهجيب 1200 سي سي اوف فريش هول بلاد. واعمل ازاي؟ بسحب 10 او 20 سم من البلاد وارميهم ديسكاردد واحط مكانهم 10 20 سي سي بلاد، او بمعنى اصح بشيل السيكل هيموجلوبين وارميه واحط مكانه ادلت هيموجلوبين. ده البارشال اكستشينج، ده اول اكستشينج ترانسفيوجن. ولكن في السيكل سيل انيميا بنستعمل البارشال اكستشينج ترانسفيوجن، ايه الانديكيشن البارشل اكسشينج ترانسفيوجنز؟ اول واحده بالنسبه لي، اول واحده بالنسبه لي نيونيتال سيبسس، بنستعمل بارشل اكسشينج ترانسفيوجنز في نيونيتال سيبسس. نمره 2 سيكل سيل انيميا، وارد قوي ان انا اعمل بارشل اكسشينج ترانسفيوجن. في حالات الجوالين بيس سندروم ساعات بيعملوا بلازما فوريسيس، ولو ما فيش بلازما فوريسيس بيعملوا اكسشينج ترانسفيوجن، او ساعات بيسموه بارشل اكسشينج ترانسفيوجن. وفي نوع من الترانسفيوجن يا جماعه اللي هي في حالات البوليسايسيميا، في حالات البوليسايسيميا ان هو يشيل بلاد ويحط بلازما، يشيل بلاد ويحط بلازما انستيتيوت بدلها، يعني بدل ما يحط البلاد ده اكسشينج ترانسفيوجن. من ضمن التريتمنت في السيكل سيل انيميا بيقول لك نزل السيكل سيل انيميا از ماتش از يو كان باي اكسشينج ترانسفيوجن. وبقول لكم برضه من ضمن الحاجات المعقده اللي ما رضيتش اشرحها النهارده ان هو بيقول لك نزل السيكل هيموجلوبين ل 30%، لا نزله ل 20%، لا نزله ل 40%، كل واحد حاطط له ديجري معينه ان انا اعمل اكسشينج بحيث انزل السيكل هيموجلوبين كده. لكن ما تعقدوش نفسكم في الموضوع ده، لان انا براكتيكالي وايل اي ام وركينج براكتيكالي ما كناش بنعمل الحكايه دي خالص، وعمرنا ما عملنا اكسشينج ترانسفيوجن خالص. كان دايما قلت لكم في الغالب بندي الحاجات اللي احنا النمبرز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده كلها، لكن وارد في التريتمنت ان انا اعمل اكسشينج ترانسفيوجن. ماشي يا جماعه، لكن ان شاء الله رب العالمين في نيونيز هنشرح ان ديتيل ازاي اعمل اكسشينج ترانسفيوجن في الهايبر بيلوروبينيا ان شاء الله، والتكنيك بالظبط عشان ما حدش يستغرب، لان انا نفسي ايام ما كنت نايب كان يعني نفسي ان انا اعمل اكسشينج ترانسفيوجن. ولما بدات اعمل اكسشينج ترانسفيوجن قلت ده حاجه فيري سيمبل مش معقده ولا تعب. كان برضه بعض الزملاء هنا كمان يعني في جامعه طنطا ما شاء الله كان اثنين ثلاثه بس مشهورين بيعملوا اكسشينج ترانسفيوجن، بيعملوا سحر عندنا، بيعملوا سحر. ودايما كده قلت لك الحاجه اللي ما بتعملهاش تبقى صعبه، وانس يو ديد ات اول ما اتعلمتها وبدات اعملها فهي ده حاجه اسهل، مفيش حاجه خالص منها، مفيش حاجه اسهل منها. دايما القاعده دي في الطب، طالما انت بعيد وخايف منها هتبقى صعبه اصابك، وانس يو ديد هتبقى فيري سيمبل وهتبقى فيري ايزي بالنسبه لك. ماشي، ده بالنسبه للهيموليتيك انيميز وبالنسبه للسيكل سيل انيميز. اي سؤال يا جماعه بالنسبه للسيكل سيل انيميز؟ بندي بلس في السيكل ثلاثيميا، لازم نصلح بقى لحد 10 برضه نصلح لحد 10 بس. ماشي يا جماعه، الموضوعين بس بسرعه اللي هنلحق خلاص، لان هم عايزين القاعه برضه بدري النهارده عشان الجماعه بتوع الوان فاميلي. الموضوعين ببساطه قوي، وهنتكلم برضه من الناحيه البراكتيكال اكتر من احنا هنتكلم من الناحيه الساينتفك. لما يحصل عندك بليدنج ديس اوردرز او كواجيشن ديس اوردرز، اول حاجه بليدنج مش اوردر. طيب عيان لي جاي لبليدنج بعد بليدنج تايم وكواجيشن تايم، لو ديفكت في البليدنج تايم يبقى اتوقع ان دي ممكن تكون بيرفورا او حاجه زي كده، لكن لو على برونج الكواجيشن تايم يبقى ديفكت في الكواجيشن ميكانيزم، ديفكت في الكواجيشن ميكانيزم. ادي واحده. نتكلم اول واحده تهمنا النهارده اللي هي اللي بيسموها اميونو ترومبو سايتوبينيك بيرفورا. البيربرا يعني البيربرا يا جماعه هنتكلم عن البيربرا. البيربرا عندي تو تايبس اوف بيربرا، اميونو ترومبوسايتوبينيك بيربرا، وكنا معروفه طول عمرنا ايديوباثيك ترومبوسايتوبينيك بيربرا، لكن العلم الاسم العلمي الجديد بتاعها اميونو ترومبوسايتوبينيك بيربرا. ليه؟ لانها اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز بيعمل لي ايه؟ يعمل لي ديستراكشن للبليتلتس، فبيعمل لي ترومبوسايتوبينيا، يعمل له ترومبوسايتوبينيا. امتى اقول على عين ده ترومبوسايتوبينيا؟ لو نزل عن 100,000، لو نزل عن 100,000 يبقى ده العيان ده ترومبوسايتوبينيا. يبقى اول حاله. طب المانيفستيشن كلينيكالي بيجي لي مالتيبل بي تي كي او بربوري كراش موجوده على البودي كلاته، على البودي كلاته بربوري كراش وايكيموزس مالتيبل ايكيموزس على اذر بارتس اوف ذا بودي، على الهاند على الارم على الليج على الساي، بلاقي ايكيموزس مالتيبل ايكيموزس. لو جاي عيان بربوري كراش ومالتيبل ايكيموزس لازم اعمل حاجتين، بليدنج تايم وترومبوسيتيك كاونت، وترومبوسيتيك كاونت. لو بليدنج تايم برولونجد والترومبوسايتس ديكريز عن 100 وعن 100 يبقى اي هاف تو دايجنوز از اميونو ترومبوسايتوبينيك بيربرا، اميونو ترومبوسايتوبينيك بيربرا. طيب قال لك يعني لغايه كام؟ السؤال دايما اللي هتساله، لغايه كام اقول دي ترومبوسايتوبينيك بيربرا؟ قال لك في ثلاثه روز بس هنتكلم عليهم. اول واحده تهمني بيقول لك طالما الترومبوسايتس نزلت 100 50 30 20 بس ما فيش مانيفستيشنز خالص، ولا في بورفور كراش ولا في ايكوموزس ولا في بليدنج دونت جيف تريتمنت. سيلف ليميتد، سيلف ليميتد، اوعى تدي تريتمنت. ادي واحد. نمرة اتنين، نزلت عن 30,000، قرأت امبارح وركزت عليه قوي، نزلت على 30,000، نزلت على 30,000، وزود وزود وزود برضه وزود manifestations don't give treatment self limited self limited. نزلت عن ال 30,000 ومعاها multiple purple crash و ecchymosis بس من غير bleeding برضه don't give treatment لانها self limited self limited. امتى حدد تريتمنت؟ لو في ميوكس ممبرين بليدنج، حصل بليدنج بقى جينجيفال بليدنج، نوزل بليدنج، ريكتال بليدنج، يورينري بليدنج او هيماتوريا، الحالات دي كلها اي هاف تو ستارت تريتمنت. النقطه دي مهمه جدا يا جماعه، ان انا ما يهمنيش النمبر، انا ممكن تكون النمبر 7000، بيقول لك ممكن تبقى 7000 وانا شفتها اي ان فرونت اوف ات، طفل جاي لي بالظبط والله 5 فور فورك سبوتس على اللور ليمب، 5 بربورج سبوتس على النمر من الليمبس، كان اسمه سفيان ما انساهوش ابدا. سفيان 5 بربورج سبوتس على اللور ليمب، البليتلت كاونت بتاعه 20,000. بعد اسبوع، بعد اسبوع انا نفسي اديته كورتيكوسترويدز، ابن نفسي اديته كورتيكوسترويدز بريدنيزولون 2 ملي جرام بير كي جي فور 10 دايز، بعد اسبوع نزل ل 10، بعد اسبوع نزل ل 6، بعته مستشفى الجامعه ادوله برضه بكروتيكوسترويدز ما ترفعش اكتر من 10، برضه رفعوه من 6 ل 10 او 20، لكن فانكشنالي ما فيش اي مانيفستيشن اوف بليدنج. كان كل اللي موجود 5 بيرفورك سبوتس على اللور ليم والثومبوسيتوبينيا اللي موجوده. فواضح تبارك انه بياكدوا قوي ان الحالات ديت نو تريتمنت، ما فيش هيموريدج ما تديش تريتمنت. ادي نمره واحده. نمره اثنين، اتفقنا ما فيش ساينز ولا سيمتومز ما تديش تريتمنت. لو حصل ميوكوس ممبرين بليدنج يو هاف تو ستارت للتريتمنت. التريتمنت بتاعي بينقسم الى حاجتين اثنين بس مهمين. اول حاجه كورتيكوسترويدز، ادي واحده. نمره اثنين، نمره اثنين اللي هو الاميونو جلوبولين جي، الاميونو جلوبولين جي ده له كومبليكيشنز كتير شويه، لكن بيتاخد الاميونو جلوبولين جي بس اي نيفر يوز ات، انا ما استعملتوش في الحالات دي بالذات. انا بستعمله في الكواساكي سندروم اه ماشي، لكن بنستعمله في حالات ال ايه تاني يا ربي كوساكي، كان في حاجه كمان اه اللي هي جوالين باريس سندروم، نستعمل فيه برضه جوالين باريس سندروم جي، لكن لقيته امبارح مكتوب ان هو بيتاخد في حالات الميونو ثرومبوسيتوبينيك بريبرات، لكن اللي بنستعمله برضه الملوكو كورتيكويز او الكورتيزون. نمره اثنين غير الكورتيزون اللي هو الميونو جلوبين جي. نمره ثلاثه في حالات الامرجنسي، وفوجئت برضه لان ضغطي على الاميونو على الاميونو ثرومبوسيتوبين بيربرا على الاي ميديسن لما لقيتهاش موجوده في البيدياتريكس خالص، موجوده في الامرجنسي ميديسن، محطوطه تبع الامرجنسي ميديسن. فلما قعدت ضغط عليها لقيتها في الامرجنسي ميديسن ليه؟ قال لك لان دي بتيجي حاله امرجنسي، جاي بليدنج جامز، بليدنج جنجبا، بليدنج نوز، بليدنج ريكتم، الحالات دي كلها تبقى اشخص انها بيربرا مع البربوري كراش والايكيموزيس موجوده. في الحاله ديت بدي بليتلتس كونسنتريت اللي هو يونتس، بليتلت يونتس. الدوز بتاعت اليونتس يا جماعه انا النجار كاتبها 1 يونت بير كي جي، الكلام ده لقيته مش مظبوط امبارح، كان كاتبها زمان انا ما قريتش، دي نجار جديد جايز يكون صلح المعلومات بتاعته، لكن قريتها امبارح بتدي من 4 ل 6 يونتس في حاله السيفير بريدنج، 4 ل 6 يونتس او مكتوبه على طريقتين، يونت لكل 10 كيلو، ومكتوب برضه مره ثانيه بيونت لكل 7 كيلو، يونت لكل 7 كيلو. بليتلت كونسنتريت، بليتلت كونسنتريت ليه؟ عشان يرفع لي الثرومبوسيتيك كاونت. يبقى اتفقنا ثلاث حاجات، مفيش ساينز ومانيفستيشنز، ما تديش تريتمنت خالص، سيلف ليميتد. لو فيش مانيفستيشنز ومفيش بليدنج دونت جيف تريتمنت برضه. الثرومبوسايتس فيري لو وبرضه مفيش مانيفستيشن ما تديش تريتمنت. ماشي، الا بعض الحالات الاكسبشن، قال لك بعض الحالات يو كان جيف. خلي بالك بقى الكلام الجديد خالص، مدي ميثايل بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون مش بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون انجكشن، انجكشن بالنسبه للبيدياتريكس تدي 2 مللي جرام لودنج دوز، 2 مللي جرام لودنج دوز، وبعد كده بدي بير كي جي 2 مللي جرام بير كي جي لودنج دوز، ثم نص مللي جرام بير كي جي السكور لست ساعات for 5 days يقول لك بيرفع لك الثرومبوسيت كاونت بسرعة جدا جدا as much as you can. خلي كده ام بي ميثايل بريدنيزولون ام بي ان على ما انا متذكر، لكن اسمه في العالم كله اللي هو سوليوميدرول والديبوميدرول. سوليوميدرول والديبوميدرول. الديبوميدرول ما ينفعش في البيدياتريكس لانه اويلي ماتيريالز والابزوربشن بتاعه سلو، لكن احنا بنستعمل الميثايل الديب بتاع دوت السوليوميدرول. سوليوميدرول وفي كونسنتريشن منه في الانجكشن، البيدياتريك انجكشن اللي كنا اشتغلنا فيها هناك برضه في السعوديه 40 ملي جرام في 40 ملي جرام في الفايل، لكن هنا يقال ان ما فيش الا 125. انتوا اقدر بقى اسمها ام بي ان في الماركت هنا اسمها ايه؟ اسمها ام بي ان ميثايل بريدنيزولون. ام من جاي ميثايل والبي من بريدنيزولون ان والاخر ام بي ان. ام بي ان لكن هو اسم برضه هنا موجود في بعض الحاجات المستورده اللي هو السوليوميدرول. سوليو مدرول في 40 و 125 او 120 مش متذكر. الدوز بتاعتي قلنا تاني 2 مللي جرام بير كي جي، لان انا كنت بركز عليها اول امبارح 2 مللي جرام بير كي جي لودنج دوز، ثم نص مللي جرام بير كي جي كل 6 ساعات فور 5 دايز اونلي، وبعد كده يعيد البليتلت كاونت يبدا يتحسن، بيقول لك امبروفد كتير جدا جدا. بتاع ما استعملش الا في حاله امرجنسي، حاله بليدنج سيفير. السبستيتيوت بتاعها قلنا بريدنيزولون بس 2 مللي جرام، وان كان كاتبها امبارح برضه فوجئت كاتبها 4 مللي جرام بير كي جي، وان كان النجار ما شاء الله سرقوا فيها كان كاتب من 4 ل 6 مللي جرام بير كي جي فور 5 دايز. بس ملحوظه بقى مهمه قوي قبل ما تدي الكورتيكوستيرويدز، الكلام برضه جديد مش جديد قوي لكن بالنسبه لنا احنا جديد. اوعى تدي كورتيكوستيرويدز قبل ما تعمل بول مارك. ليه؟ لان عمري ما هشخص اميونو ترومبوسايتوبينيك بيربرا الا لما تطلع لي الدايجنوزيس ده في البون مارو اسبيريشن. اوعى تدي كورتيكوسترويدز، جزاكم الله خير. اوعى انا اي ديد ذيس ابيلا مستيك، عملت نفس المستيك دي مره مرتين او ثلاثه، اديت كورتيكوسترويدز من غير ما اعمل بون مارو اسبيريشن. لازم اكسكلودد انها ما هيش ليوكيميا، لازم اكسكلودد ان ما هيش ليوكيميا، ومش هعرف اعمل اكسكلوجن انها ماهيش لوكيميا الا لما اعمل بولمر اسبيريشن. سفيان ده لما قلت لكم اديته كورتيكوسترويدز وراح الجامعه، راح الجامعه هنا برضه جامعه طنطا، ادوا له برضه ميثايل بريدنيزولون. انا فاكر كويس قوي ادوا له ميثايل بريدنيزولون خمس ايام، نفس البروتوكول اللي انت كنت عليه. بعته لما جالي برضه دايخ خالص وتعبان خالص، قلت له معلش اطلع على ابو الريش. طلع على ابو الريش، طلع لي كارت صغير كده، طلع بيقول لي يا دكتور سامح مديني كارت مكتوب فيه اي تي بي، يعني عملوا له بون مارو واثبتوا انها اي تي بي. المفاجاه بقى غريبه خالص ان احنا قلت لكم انها سيلف ليميتد. هو زهق كل مره بقول لكم ادي له التريتمنت تبقى 20 وبعدين بعد التريتمنت تبقى 10. ايه الحكايه ده ريفرس افكت ادفرس افكت، يعني ايه المشكله؟ بقيت مستغرب خالص. هي اوتو اميون ومستحيل ما لهاش تريتمنت سيلف ليميتد. هو راح جاب بقى العسل وغذاء ملكات نحل والبروبلس اللي هو حاجه برضه منتجات النحل الحاجات دي كلها وحطها على بعض وحط عليها محبه البركه وبتاع، يقول لي والله يا دكتور سامح البليتلت كاونت اترفع معايا ل 50 و 60 الف بعد 50 و 60 الف، بعد ما كان بيقول لكم والله مره من المرات كنت عامل 6000. وغريبه خالص نو مانيفستيشن خالص، ما فيش اي مانيفستيشن خالص. وده الكلام اللي ما كنت بقول لكم وانا بحضر امبارح، لقيته كلام كده مكتوب نو تريتمنت سيلف ليميتد، ما تديش الا في حاله الهيموريدج. قلت لكم في حاله الهيموريدج طيب حد بليتلت كونسنتريت. طب لنفرض ان قدرا الحاله بليدنج دلوقتي معايا ومفيش بريتلت كونسنتريت، مكتوب تدي فريش فروزن بلازما، وان كان من سنه 1900 مش عارف واثنين ولا وخمسه كانوا بيدي فروش فروزن بلازما في حالات الهيموريدج. لا الفريش فروزن بلازما بتدي 1 يونت بس وتتحسن خلاص، ما تحسنش تدي انذر يونت بس مش بنفس الدوز دي. الدوز بتاعتك دايما في البلازما 10 15 سي سي بالكي جي، 10 15 سي سي بالكي جي فريش فروزن. بتحنا بدل ما بس احنا هاش كده اكيوريتلي بنحسبها، بندي يونت ونستنى شويه، بندي يونت ونستنى شويه لانها سيف. بس الفكره الوحيده في الفوليوم اوفرلود، في الفوليوم اوفرلود يبقى الفريش فروزن بلازما. لنفرض انها بليدنج ومش لاقي بليتلتس مش لاقي فريش فروزن بلازما، ادي ايه؟ بلاد. يبقى عندي الثلاثه في السبستيتيوز، يا بليتلت كونسنتريت يا فريش فروزن بلازما يا ايه؟ يا بلاد، يا فريش هول بلاد. والدوز بتاعت البلاد قلنا 10 15 سي سي بير كي جي مش حسبش هنا على الهيموجلوبين، لان انا عايز فريش بلاد عشان اعوض البليت نفسها، البليت نفسها. لو هتتوقعوا ان اليونت ديت تقريبا ما اعرفش اكيوريت ليه بالظبط كام، بيحتاج تقريبا 3 او 4 5 دولار عشان يديله 1 يونت اوف بليتلت، 1 يونت اوف بليتلت. وده البروتوكول الجديد في البلاد اليمنت كلها، ان انا ما عدناش بندي فريش هول بلاد الا الحالات اللي انديكيتد فريش هول بلاد. عندي ديفكت في البليتلت ادي بليتلت بس، عندي ديفكت في الار بي سيز بدي ار بي سيز بس، عندي ديفكت في البلازما ادي بلازما بس. ولذلك مشتقات الدم بقت اهم من ان انا استعمل اللي هو فريش هول بلاد الا في الحالات الانديكيتد فريش هول بلاد. فريش هول بلاد ده الاميونو ثرومبوسايتوبينيك بيبر. الثانيه الهينوكشن لايت بيبر، ما فيهاش كلام كتير، ما فيهاش لهم كلمتين اتنين بس. الديستريبيوشن دايما افكت الباتوكس واللور لينس، ادي واحده معاها ارثرايتس وابدومينال بين، ارثرايتس وابدومينال بين. التريتمنت بريدنيزولون 2 ملي جرام بير كي جي بير دي على 3 ديفايدد دوزز لحد ما تبقى امبروفد، واقعد كده اعمل ويزدرول. هينوكشن لاين بيربرا وجدوا ان الثرومبوسايت ممكن تبقى نورمال، لكن ايه المشكله؟ مشكله فاسكيولايتس. فاسكيولايتس ما هيش مشكله ثرومبوسايت، مشكله فاسكيولايتس رحمكم الله، مشكله فاسكيولايتس. فبندي برضو اوتوميون، فبنديها بريتنيزولون 2 ملي جرام بير كي جي على 3 ديفايدد دوزز لحد ما يكون امبروف. ده الهينوكشون لاين بيربرا، ما فيهاش اكتر من كده. وبنزل برضه الهينوكشون لاين بيربرا اللي هي الكواساكي سندروم، نوع من انواع الفاسكولايتس. العيان طفل كواساكي سندروم موضوع كبير قوي قوي، بس برضه باختصار شديد ثلاث كلمات فيه، طفل جاي له فيفر وفاسكولايتس، فاسكولايتس ماشي، فيفر وفاسكولايتس، وبرضه بين ساعات بنقول عليه برضه هو نفسه الهاند فوت سندروم، سيفير بين في الهاند والفوت، وبيلينج بيحصل بيلينج في الهاند والفوت، يحصل تقشر، عماله تقشر خالص الهاند مع فيري هاي فيفر. شفت دي 10 حالات، 10 حالات كواساكي سندروم ما بيتحسنش غير بالاميونو جلوبولين جي، لازم ياخد اميونو جلوبولين جي نص جرام بير كي جي بير دوز، هي 1 دوز، نص جرام بير كي جي بير دوز على 12 ساعة، بنحطه على 12 ساعة كواساكي سندروم. ده بالنسبة الهينوكشون لاين الديفرنشال دايجنوز بتاعه الكواساكي مع الارثرايتس مع الحاجات دي. خلي بقى موضوع الروماتويد مع الارثرايتس. اخر كلمتين في الموضوع بتاعنا كله بتاع البلاد كله اللي هو الهيموفيليا. يا جماعة الهيموفيليا ديفكت في اي كواجريشن فاكتور، اشهر واحد اللي هم 9 و10 و11، 9 و10 اشهر حاجة فيهم. البرزنتيشن جاي لي بحاجتين اتنين برزنتيشن، يا بليدنج يا هيمو ارثروزس، ما بتشوفوش اكتر من كده، يا بليدنج يا هيمو ارثروزس. طيب جاي بايه؟ قلنا بليدنج او هيمو ارثروزس، او هتعملوا سيركمزيشن ومش راضي يقف البليدنج. ولذلك ارجوكم جزاكم الله خير اعمل بي تي بليدنج تايم كواجوشن تايم قبل ما تعمل سيركمزيشن. حاجه صعبه؟ مش صعبه. اي طفل هتعمله سيركمسيشن اعمله بليدنج تايم كواجوليشن تايم، نورمال اعمله سيركمسيشن، الكواجوليشن تايم برولونجد وقف السيركمسيشن لحد ما تشخص ان دي مفيده ولا لا. عايز تشخصها مفيده بقى كارت صغير بس بجمعيه اصدقاء مرضى الدم بالقاهره هيعملوا له فول انفستيجيشن، وبعت لك كارت صغير كده هيموفيليا تايب 9 ديفيشنسي فاكتور 9 ديفيشنسي فاكتور 10 ديفيشنسي فاكتور اللي جاي لك بالظبط بالدايجنوز. جمعيه اصدقاء مرضى الدم في القاهره او في ابو الريش او في قسم البلد عندنا هنا في جامعه طنطا. يبقى نمره واحد قبل السيركمسيشن دايما هيجي لك ببليدنج او هيمو ارتروزس او هيمو ارتروزس، او قلت لكم بليدنج سيفير من السيركمسيشن بالذات تحصل مع السيرجنت اللي هم كيرلس. كيرلس يعني ايه؟ ما بيفكرش يعمل بليدنج تايم او بي تي وبي تي تي قبل ما يخش العمليات. ليه؟ افرض ان هو ما اتعورش خالص، طفل عنده 3 سنين وعمال تعملوا له سيركمسيشن وقدر ما اتعورش ولا مره. قبل ما تعملوا ده انا عندي طفل بيجي 7 ايام بعمل له بي تي وبي تي تي او بعمل له بليدنج تايم وكواجريشن تايم عشان اطمن ان رايح سيركمسيشن والسيف عشان ما يحصلش بليدنج. طيب التريتمنت ريحونا خالص في حكايه التريتمنت. جابوا كل الافكتس بتاع الكواجريشن في حطوها في يونتس اسمها انتي هيموفيليك بلازما، يونتس كده جاهزه ريدي ميد معموله جاهزه خالص، اليونت 100 سي سي انتي هيموفيليك بلازما. اول ما يخش العيان بهيمو ارثروزس او بليدنج بتاع اول ما حاجه تقوم جاي كاتب انتي هيموفيليك بلازما ومديله الدوز بتاعتي، الاصول اديله 1 يونت بير كي جي، بس طبعا اتس تو ماتش، صعب ان احنا نظرا للسوشيال ايكونومي بتاعتنا بدي 1 يونت كل 12 ساعه، وات ايفر ذا ايج 1 يونت كل 12 ساعه لحد ما البليدنج يقف. ما لقيتش انتي هيموفيل بلازما، حد ايه؟ فريش فروزن بلازما. ما لقيتش فريش فروزن بلازما، حد فريش هول بلاد. نفس البنفيستيشن، بس قلت لكم الديفرنس في الاول بس ان انا حد بليت كونسنتريت في البربرا، وحد انتي هيموفيليك بلازما في حالات الهيموفيليا. ما لهاش تريتمنت تاني، بس مع التريتمنت الوحيد معانا لما يحصل هيمو ارثروزس طبعا البلاد ده لايبل لايه؟ للانفكشن، يبقى حد انتي بيوتكس معاه. يبقى حد الانتي هيموفيليك بلازما وحد معاه جود كفرد اوف انتي بيوتكس، وبالذات انتي ستاف. ما تنساش ابدا الانتي ستاف في التريتمنت في الهيمو ارثروزس، لان كومن قوي الستاف انها تحصل مع الهيمو ارثروزس. ده بالنسبه للهيموفيليا. النقطه اللي تهمني قوي بقول لكم البريدنج تايم كوابوليشن تايم قبل السيركمسيجن، لان بقول لكم بعض السيرجن كيرلس ان هو يعمل بريدنج تايم كوابوليشن تايم في اي معمل بيتعاملوا الاثنين ب 8 جنيه او ب 10 جنيه عشان يوفر ال 10 جنيه. بلاش، لازم تعمل بليدنج تايم وكواجيشن تايم قبل ما تعمل سيركمسيجن، دي مهمه قوي. ما انساش ابدا حاله كانت في مستشفى الهلال ودخلت وهي حاله معروفه هيموفيليا، ودخلت هيموفيليا ودخلت تاخد ايه؟ دخلت عشان تاخد انتي هيموفيليك بلازما. فالسيرجنت قال لك طب ما بتاخد انتي هيموفيليك بلازما، ما نعمل لها سيركمسيجن بالمره. وهي بليدنج اساسا، فقام عاملين سيركمسيجن، فتحت على اخرها. لقيت كانت برضه لسه مخلصه امتياز، دكتوره كانت لسه مخلصه امتياز، دلوقتي ما شاء الله ماستر كارديولوجي، كانت لسه مخلصه امتياز وبتاخد شفتات في الهلال. فراحت هناك بتتكلم الحقني يا دكتور سامي، ايه الواد عمال بليد على اخره؟ اديت له ايه يا دكتور؟ اديت له 6 يونتس انتي فيك بلازما ولسه الفت ما ظهرش. قلت له اعمل كومبريشن جامد وبعد ساعتين ثلاثه ما توقفش بلاد، ادعي ثاني انتي فيك بلازما. انا اديت له 6 يونتس، قلت له ادي له كمان وكان سيفير بليدنج، ادي فريش فول بلاد عشان يعوض بليدنج اللي حصل. بعد 3 4 ساعات قلت انا صبرت فعلا ساعتين ثلاثه، لقيت البلاد بدا يقف بس المستيك اللي عملوها انهم عملوا سيركمسيشن. طيب عيان بتاع هيموفيليا هعمل له ايه قبل ما اعمل له سيركمسيشن؟ هحضره ان انا ادي له انتي هيموفيليك بلازما على 4 5 دوز او 6 دوز قبل ما يخش السيركمسيشن. وبعد السيركمسيشن اعمل ستيتشز كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت ابريدي ان انا بعد ما يحصل السيركمسيشن ادي له انتي هيموفيليك بلازما تاني لحد ما اطمن ان مفيش بليدنج. ده العيان بتاع الهيموفيليا. يبقى كده الحمد لله خلصنا البلاد، لكن الكومنتات اللي قلت لكم عليها دي مهمه جدا قوي قوي قوي. ما تعملش سيركمسيشن الا بليدنج تايم كوجريشن تايم. اكيد ابدا ما تنساش تعمل سيكلينج تيست. الحالات البيبرا جزاكم الله خير، اعمل بون مارو اسبيريشن. عندنا ناس افيشنت قوي في سانتا في البون مارو اسبيريشن. فيري فيري افيشنت في البون مارو اسبيريشن. ودايجنوزس ما هوش ديفيكالت، ما هو فيهوش مشكله خالص. انت بتاخد السامبلز من الانتيريور انتيريور سوبيريور اليك سباين، بيخش البون مارو نيدل بياخد جزء من البون مارو وبيعملها. بتطلع على طول، ما بياخدش ساعتين ثلاثه، ويتصحص وتلاقي على اخر نهار يطلع لك، بيتعمل ب 70 جنيه او 80 جنيه. تتاكد ان ديت اي تي بي قبل ما تبتدي بتاعتك عشان ما تقولش لوكيميا. بالنسبه للوكيميا انا مش عايز اشرح لوكيميا، لان لوكيميا لو شرحت لك لوكيميا هتخش في مشاكل كتير قوي قوي قوي. لوكيميا يعني اوف ماي سيلف اي انفاردد اونلي اوف ماي لايف، حاله واحده بس لوكيميا اللي قابلتني في حياتي. كانت جايه في ايه؟ برضه حاجه غريبه خالص. يعني قدر الله، يعني توفيق من الله ان انا وصلت للدايجنوز. عيان جاي لي بقول لكم بنيمونيا. نيمونيا اصله كان في اسكندريه وكان بيعوم في البحر، طب خلاص نيمونيا. بعدها بثلاث اسابيع جاي لي بنيمونيا تاني. كان فين اصله؟ كان في النادي طنطا، وكان في حمام السباحه ونزل وطلع في البرد. قلت جايز بتاع. بعدها باسبوعين لقيته جاي لي بسيفير سيبسس خالص، بقى الواد توكسيك خالص وشكله بتاع. يا جماعه مش معقول، دي حاجه اميونو كومبرومايز تشايلد، اميونو كومبرومايز تشايلد. اعملوا لي بريفرال بلاد فيل. راحوا عملوا بريفرال بلاد فيل عند استاذ هيماتولوجي في طنطا، فعمل البريفرال بلاد فيل. يا سامح مش لاقي حاجه، انا عملت اربع افلام وانت بتقول لي اكيد في بلاستيك ليوكيميا، مش لاقي حاجه خالص. قلت طب معلش عشان خاطر انا متاكد. عمل الخمسه لقيته بيتكلم بالتليفون بسرعه، يا سامح ايوه لقيت ليمفو بلاس. قمت كاتب ريبورت بسرعه خالص كده وبعته على معهد اورام القاهره، وكتبت الريبورتس ان ده ريكرنت انفكشن احتمال امينو كومبرايز، لكن باي بريفرال بلاد سمير في اكيوت ليمفو بلاس او ليمفو بلاس سيلز، فده يبقى اكيوت ليمفو بلاس ليوكيميا. والله ما شاء الله جه الاب والام بيقولوا لي يا دكتور سامح لما رحنا قالوا لي دي دياجنوز وزين 4 ويكس، تخصص في اربع اسابيع. لقينا ناس بقى لها سنه وديدنت ريتش الدايجنوزس. فكنت سعيد جدا ان الاكسبريشن ده خد العلاج بتاعه وما شاء الله لحد النهارده بيجي لي وبقى كومبليتلي ويل جاست اندر اوبزرفيشن كل 3 مانثس بيروح يعمل بريفرال بلاد سميل وبون مارو عشان يتاكدوا. وكان حظه ان احنا عندنا نوعين اللي هي البيتا سيل والتي سيل، كان طالع من التي سيل اللي هي ديفيكالت في التريتمنت. انت توقع اللوكيميز لما تلاقي سبلين، لما تلاقي بوي، لما تلاقي وايت كلر يعني ابيضاني وابيض ابيضاني ماشي، الهيموجلوبين بتاعه اقل من 8، وفي ثرومبوسيتوبينيا وريكارنت انفكشنز وسبلينوميجالي، حاجات كومن قوي قوي قوي بتشخص على طول، وفيبر اوف انون اوريجين مع الحاجات دي كلها دي تتوقع انها تكون لوكيميا. لكن التريتمنت بتاع اللوكيميا مش مطلوب منك تعرفه، مطلوب منك لان كل يوم بيتغير، مش مطلوب منك تحفظه، لان دي عايزه واحد هيماتولوجيست يتعالج كويس او حاجه اونكولوجيست يعرف يعالج التريتمنت بتاع اللوكيميا. مش ما بحبش اشرح اللوكيميا عشان ما اصعبش عليك الموضوع، انت مطلوب بس منك توصل للبيرفورا للهيموفيليا للهيموليتيك انيميا، ده اللي مطلوب منك في الوقت الحالي. حتى نايب الاطفال بقول له بس لو توصل للدايجنوزيس ريفيرال ليتر جميل كده بالهيستوري والكلينيكال والديفرنشال بالصدى وابعتها على السنتر اللي انت تثق فيه ان هو يعالج لك الحاله ديت او يوصل للدايجنوزيس. قلت لكم سنتر زي الهيموفيليا او الحاجات دي كلها جمعيه اصدقاء مرضى الدم او مع او قسم الهيماتولوجي البيدياتريك هيماتولوجي في طنطا هنا ما شاء الله عليهم مستواهم كل يوم في تزايد في تزايد في تزايد في تزايد ما شاء الله عليهم. تصور ديزيز واحد بس انا عرفته باي اكسيدنت، عرفته بالصدفه، وقت هيموليتيك انيميا جاي لي هيموليتيك انيميا، فبعمل بريفرال بلاد فيل لقيت هيموليتيك انيميا وريتيكوسيتيك كاونت عاليه وفي بالور ومعاها ترومبوسيتوبينيا. بقيت هتجادل ايه الثرومبوسيتوبينيا اللي موجوده دي؟ فبعته على الجامعه هنا مستشفى الجامعه، كتبت ريفيرال ليتر كيس اوف هيموليتيك انيميا، شوف انا كتبتها كده بالحرف كيس اوف هيموليتيك انيميا ويز ثرومبوسيتوبينيا. لقيت بعد شويه رجع بالكلام في حاجه اسمها ايفانز سندروم. دخلت على الاي ميديسن لقيت بكتب حرف الاي بس كده لقيته بيقول لي ايفانز سندروم. دخلت عليه قريته لقيت كل الفكره كلها هيموليتيك انيميا مع ثرومبوسيتوبينيا اوتو اميون ديزيز اوتو اميون ديزيز وبيتاخد كورتيكوسترويدز 2 ملي جرام وماي بي اوف جود ريسبونس وماي بي ما فيش ريسبونس وسيلف ليميتد برضه بعد شويه. كانت اسمها روان محسن ما انساهاش ابدا الحاله دي، لحد النهارده بتجيلي ما شاء الله عندها 12 سنه وما فيش اي مشاكل فيها خالص. ايفانز سندروم من يوميها وانا بشرح الايفانز سندروم ايه هو، هيموليتيك انيميا مع ثرومبوسيتوبينيا بس، اوتو اميون ديزيز ثرومبوسيتوبينيا مع هيموليتيك انيميا. يبقى اتكلمنا على الهيموليتيك انيميا، اتكلمنا على الايرون ديفيشنسي انيميا، اتكلمنا على الهيموفيليا، اتكلمنا على البيربورا بكل انواعها، اتكلمنا على الهيموفيليا والسيكل سيل انيميا والهيموليتيك انيميا بقى بكل انواعها برضه. يبقى كده الحمد لله احنا وفينا البلاد كلاته بالنسبه للي مش عايزين اكتر من كده في البلاد، اكتر من كده يبقى اوفرلود عليكم ما تقروش اكتر من كده الحاجات دي كلها، او اقروا في الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها ما تخشوش ما تتعمقوش بلاد، لان البلاد قلت لكم البيدياتريشن الشاطر يبقى شاطر في البلاد، لان البلاد بالذات عايز واحد جود مايندد يعني تفكيره شغال معاه بسرعه بسرعه بسرعه عشان يوصل للدايجنوزيس. والتنبيه اللي قلت عليه المره اللي فاتت عشان خاطري ما تديش بلاد ترانسفيوجن في حالات هيموليتيك انيميا قبل ما تاخد هيموجلوبين الكتروفوريسيس والجي 6 بي دي عشان دونت مس الدايجنوزيس. ان شاء الله رب العالمين هنبدا بقى الرينال في المحاضره الجايه ان شاء الله. الرينال هنشرح هاو تو ريد اليورين اناليسيس ان شاء الله، وبعد كده هنتكلم عن الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلونورينفرايتس بالكومبليكيشنز بتاعتها. ويبقى فاضل لنا محاضره ثانيه النفروتك سندروم ونتكلم جزء بسيط قوي على الرينال فيلير، يبقى خلصنا الرينال ان شاء الله. ملحوظه بس صغيره برضه قبل ما تمشوا الزملاء في وان فاميلي، عايزين نشرح السكرين ريدر، عايزين اشرح السكرين ريدر، فان شاء الله يعني هم ادوا لي ميعاد يوم الثلاث الجاي زي امبارح يوم الثلاث الجاي الساعه 1:15 على الكمبيوتر هنا، هنحط الكمبيوتر ونشرح عليه هاو تو يوز السكرين ريدر اللي انا باخده واستعمله في المذاكره بتاعتي. السكرين ريدر جاوز سكرين ريدر هشرحه في المحاضره بتاعه الدكتور فهمي في ساعه واحده بس من 1:15 ل 2:15 يوم الثلاث اللي جاي للي يحب يحضر عشان بعد اذنهم هم يعني، لان انا يعني ما شاء الله بقول كل يوم بكتشف السكرين ريدر ده فيه امكانيات عاليه جدا بعد الله سبحانه وتعالى بيساعدني قوي في المذاكره وتصفح في كل صفحات الانترنت كل صفحات الانترنت والكتب وكل حاجه. اي اسئله يا جماعه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.